وتبدلها بأضدادها في آيات تتلى على مسامع العقلاء في جميع الأوطان وعلى مر العصور والأزمان. معشر المسلمين، لقد كانت نعمة الأمن من جلائل النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على أمم ممن قبلنا لم يقدروها حق قدرها ولم يرعوها حق رعايتها وأخذوا بأسباب زوالها، فعاقبهم الله جل وعلا أعظم العقوبة وجعلهم لمن بعدهم موعظة وأكثر من ذكر نبئهم وقصصهم تحذيرا لهذه الأمة من أن تسلك مسلك القرون الهالكة. معشر المسلمين، إن أمة ثمود قوم صالح عليه السلام ممن أنعم الله عز وجل عليهم بنعمة الأمن فملوها وكفروها فسلبوها دنيا وآخرة، فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فكفروا وعصوا الرسول صالحا عليه السلام واتبعوا المفسدين، فقيل لهم أتتركون فيما هاهنا آمنين، فلم يرجعوا إلى رشدهم ولم ينتهوا عن غيهم، فأخذتهم الصيحة مشرقين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وإن من نعم الله تعالى على أهل سبأ ما أخبر الله عز وجل عنه بقوله وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فلم يشكروا ذلك الإنعام ولم يستقيموا على ما شرع الله لهم من هدى الإسلام، بل سئموا الإنعام الكثير والأمن الوفير وتمنوا ضد ذلك فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، ففقدوا الأمن ورغد العيش وصاروا شماتة وأحدوثة وعظة وعبرة لمعاصريهم ومن جاء بعدهم من الغابرين، يتسمرون بأخبارهم ويذكرون ما جرى لهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. عباد الله، وإن الأمن ورغد العيش مما أنعم الله تبارك وتعالى به على مجتمع قريش في الجاهلية أهل مكة شرفها الله، كما قال سبحانه أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون، وأمروا أن يذكروا ذلك الإنعام والعيش الرغيد وأن لا يقارفوا ما يوجب زواله وذهابه، وأن يقارنوا بين حالهم وحال من حولهم من الناس. قال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وأرشدوا إلى ما تحفظ به تلك النعمة وأنه توحيد الله عز وجل والاتباع لشريعة النبي المرسل صلى الله عليه وسلم والإعراض عن المترفين اللاهين والحمق الغافلين المعرضين عن الحق والمعارضين له. قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فمن عبد الله عباد الله فمن عبد الله عباد الله موحدا مخلصا له الدين مستمسكا بشرع رب العالمين استفاد أمنا وخيرا، ومن أشرك بالله وعصى الله عز وجل لقي خسرانا واستقبل شرا. معشر المؤمنين، وكما أن الأمن مطلب دنيوي وهدف إنساني وأمنية لكل حي في الدنيا، فإنه كذلك في التنزيل من جليل مطالب أولي الألباب والنهى أهل الإيمان والبر والتقوى في الآخرة. ولذلك جعله الله تبارك وتعالى من فنون نعيم الآخرة ومن متع أهل الجنة، ونبه سبحانه على أن فقده في الآخرة من جليل المصائب وموجبات الشقاء التي أوصلت أهلها في النار وأردتهم فيها يختصمون قائلين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فضيعوا حياتهم في الخسار وموجبات البوار، ولقوا بذلك خسرا وشقاء أبديا في القيامة. فمن أراد الأمن فعليه بالتوحيد والإيمان والتقوى والعمل الصالح بالكتاب والسنة طاعة للرحمن واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله للمؤمنين من أسباب الأمان. ومن أراد الخوف والشق ومن أراد الخوف والشقاء والخسار والعذاب فإن وسيلته الشرك والكفر والطغيان والتجبر والاتباع للشيطان، وكل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قال تعالى: أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وقال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تبارك اسمه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فكان الإيمان سبب الأمن في الدنيا والآخرة. فبالإيمان تحقق العمل الصالح والأمن من شؤم القبائح، وفاز أهلهما من الله جل وعلا بالمتجر الرابح، ومنه أمن العاجلة والآجلة. ففي الدنيا من نعيمهم أنهم بدلوا بفقرهم غنى وبخوفهم أمنا، وفي الآخرة أهل الإيمان والأمن في أصناف من النعيم وألوان من التكريم. وحسبكم قول الله تعالى في القرآن الحكيم في بيان غبطتهم وسعادتهم: وهم في الغرفات آمنون. أيها المؤمنون، إن الإيمان والأمن من نعيم الدنيا والآخرة ومن العون على المصالح العاجلة والآجلة، فبهما تطيب القلوب وتطمئن النفوس، وبهما يستزاد من العمل ويتعاون على الخير، وبهما ينال العيش الكريم ويستمتع بالنعمة، وتكون حقيقة الغبطة والأنس وبحسبهما يبذل الفضل وتتبادل المنافع وتقام الشعائر بطمأنينة وتنفذ الحدود الشرعية في أرض الله على عباده، فتتوحد الكلمة ويجتمع الشمل وتقوى الدولة وتتحقق المهابة ويسود الأخيار وينقمع الأشرار وأهل الفتن ويغاض العدو ويظهر الدين ويعتز المسلمون وتوصل الأرحام. وبضعف الإيمان والأمن وخلل الأمن تفسد القلوب وتخبث النفوس وينشط أهل الفتن ويظهر أهل الأهواء ومتبع الهوى، فيتحزب المجتمع وتتفرق الكلمة ويضعف سلطان الدين والدولة ويتدخل العدو وتسوء الظنون وتعطل الشعائر وتنقطع السبل وتتعطل المصالح وتستباح الحرمات وتتلف الثروات وتنهب المقدرات وتتعطل الحدود ويتوقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويسود الأشرار ويضعف الأخيار وتقطع الأرحام ويجوع الفقراء والمساكين ويضيع الشباب والأيتام حتى تؤويهم الأعداء لفتنتهم في الدين وإيقاعهم في الردة والإجرام ليكونوا بلاء وشرا على المسلمين. معاشر المؤمنين، فثبت بالدلائل القطعية والسنن الإلهية الكونية وأحوال الأمم المجتمعية أن الإيمان والأمن قرينان، وأنهما من نعم الله الجليلة على الإنس والجان المسعدة لهم في الدنيا والآخرة والمذهبة الخوف والشكوى في العاجلة والآجلة. فالإيمان موجب للأمن، والأمن ثمرة الإيمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا أمن لمن لا إيمان له، ولا إيمان لمن لا عمل له، ولا عمل لمن لا إيمان له. فما أنزل الله من الهدى ودين الحق غيث والقلوب أراض، فما طاب منها قبل الغيث فأنبت الطيب المثمر للطيب، وما خبث لم يقبل الهدى فلم ينبت إيمانا يثمر أمنا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالعلم الشرعي ري، والقلوب ترب، والإيمان وضده شجر، والعمل والخلق ثمر. ما وافق الشرع منه طاب، وما خلفه استخبث وخاب. وقدر كل أحد عند الله عز وجل وانتفاعه أو عكسه كله بحسب ما في القلوب والقلب واللسان والجوارح. فمن آمن وعمل صالحا أمن نفسه من الشقاء والشر في الدنيا والآخرة، ومن كفر وأشرك أخاف نفسه في العاجلة والآجلة. والله تعالى بصير بالعباد أمة الإيمان. وإذا كان الأمن بهذه المنزلة من الإيمان والأثر المبارك في السكان والأوطان، فمن المتعين على أولي الألباب والنهى أن يكونوا مع ولاة أمرهم يدا واحدة ضد من يحاول عبثا الإخلال بالأمن ويدعو إلى أسباب زواله، لأجل أن يحافظوا على المنة ويشكروا الله تعالى على النعمة ويتقوا الفتنة التي تجلب النقمة. فإن السعيد من وعظ بغيره، وإن الشقي من وعظ بنفسه، وإنه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. كيف وقد ورد التنزيل بالتحذير من المنافقين وشبهات المشبهين. فاتقوا الله عباد الله، واشكروا الله عز وجل على ما وهبكم من الإيمان والأمن، واعملوا صالحا تستديموا ذلك الفضل، واجتهدوا في درء الشر والقضاء على أسبابه وتوقي شر أهله، تفلحوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا جميعا بما أنزل فيه وله من الهدى والبيان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام عروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فأواكم الله وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أن أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أيها المؤمنون، إنه يوجد دعوات فجة تدعو الناس إلى أن يزهدوا في أمنهم، ويأخذوا بأسباب خوفهم، ويمكنوا لعدوهم من الدخول فيما بينهم حتى يتفرقوا في دينهم ويصبحوا شيعة، كل حزب بما لديهم فرحون. قد قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. فسبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على نعم الله، واحذروا مكائد الأعداء الخفية والظاهرة، وكونوا جميعا يدا واحدة، وكونوا على الحق أعوانا وفي دين الله إخوانا، وكونوا متعاونين على الخير، متآمرين بالمعروف، متناهين عن المنكر، متواصين بالحق، متواصين بالصبر والمرحمة. وإياكم وأن تكونوا سماعين لأعداء الإسلام أو لمن يمت إليهم بصلة من هؤلاء الذين يسمعون لهم وينعقون بمبادئهم وما ينادون به، ولقد كانوا سنين طويلة وهم يتباكون على الشريعة ويتباكون من الظلم الذي حل بالأوطان، فلما مكن الله لهم ليبتليهم وإذا هم يتبرؤون من تحكيم الشريعة ويعلنون إعلانا صريحا أنهم لن يحكموها، وإذا بهم يدخلون البلدان والأوطان في فتن مدلهمة وأحزاب ظالمة، حتى يساوى النصراني بالمسلم والمشرك بالموحد إلى غير ذلك مما هو واقع في أوطان مجاورة لكم. فخذوا عبرة مما جرى، كيف تقطعت السبل، وكيف تكدر النعيم، وكيف زاد الظلم، وكيف لم تحل المشاكل، وكيف دخل الناس في ظلمات بعضها فوق بعض، في كل يوم تتجدد، وفي كل يوم يبكون على ما سبق وإن كان بئيسا محزنا. فخذوا عبرة مما حولكم، فإن المؤمن يعتذر، وإن الكافر ينتظر الشر. عباد الله، اتقوا الله تعالى، واستقيموا على كتابه، واتبعوا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وسيروا على ما كان عليه سلفكم الصالح، واستديموا أسباب دوام الإيمان والأمن والنعم معك ورغد العيش، حتى تكونوا لله شاكرين، وتكونوا بطاعته على وتكونوا بنعمه على طاعته مستعينين، ولا تكونوا من الكافرين الذين ملوا النعم وسعوا في زوالها فأزيلت عنهم وبدلوا بالنقم. خذوا من ذلك عبرة، واسألوا الله عز وجل الثبات على الحق، وأخلصوا لله تعالى في العمل، فإن الشيء بغير الله لا يكون، وإن الشيء لغير الله لا يدوم. ألا وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي لا خير إلا دلكم عليه ورغبكم فيه، وكان صلى الله عليه وسلم أسوتكم في المسابقة والسبق إليه، ولا شر إلا نبهكم عليه وزجركم عنه، وكان صلوات الله وسلامه عليه أسوة لكم في الحذر منه والبعد والنأي عنه. خذوا بسنته، فإنه من أخذ بسنته نجا، ومن رغب عن سنته هلك، وخسر في الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا مباركين أينما كنا، واسلك بنا سبيلا والتقى. اللهم اجعلنا بطاعتك على طاعتك مستقيمين، وبجميع ما نأتي وما نذر لوجهك مخلصين، وعلى منهاج نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سائرين. وأتم النعمة علينا وعلى سائر إخواننا المؤمنين والمسلمين، وأعذنا ربنا من فتن المنافقين وأهل الأهواء والكافرين والمحيدين، فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.